مشترك بينهما، ولذا يجمعان في السفر احداهما الى الاخرى تقديما او تاخيرا. اذا اعتبر مالك رحمه الله تعالى كلام ابن عمر بيانا لغويا لما جاء في هذه الآية الكريمة حكم الصلاة لدلوك الشمس. ما هو؟ قال ميلها. وهما قالوا ابن عمر يقبل وحجة في ذلك من جهتين. الجهة الأولى أن هذا أمر لغوي، وابن عمر من أوائل رجال اللغة، وابن عمر فقيه محدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كلا الجانبين جانب اللغة وجانب الفقه أولى من يؤخذ عنه في جزء ذلك، إنما هو ابن عمر رضي الله تعالى. وعلاقة هذا باللغة كما قال ابن عباس رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه، تفسير القرآن على أربعة أنحاء: قسم لا يحذر أحد في جهله، وهو ما يعلم من الدين بالضرورة، ويقول الصلاة والزكاة وكتب عليكم الصيام ولله على الناس حج البيت، هذه أوامر لا يحذر أحد بجهلها ولا تحتاج في مزدورها إلى تفسير أو بيان. وكذلك النواهي، النهي عن الزنا، سرقة، عن قتل النفس، عن الخمر إلى غير ذلك. وقسم تعرفه أعراض لغتها، فهذا بلوغ. ما معناه؟ فسره ابن عمر بأنه ميلان، وسيأتي عن ابن عباس أنه الكيء، والكيء هو ظل الشمس بعد زوالها، أي الظل بعد منتصف النهار. وعلى هذا القسم الرابع في أحكام التفسير هو ما استأثر الله تعالى بعلمه، وهذا يثبت السلف على أنه حقائق ما تقول إليه النصوص في أسماء الله وصفاته، وحقائق ما يقول إليه الأمر في الوعد والوعيد يوم القيامة، وعلى الله المستقيم في الجنة وذكر فيها أنهارا من عسل، أنهارا من لبن، أنهارا من خمر إلى غير ذلك، وذكر فيها النساء الكريعين. كل هذه من مسميات نعرف أسماءها وأسماءها في الدنيا، ولكن حقيقتها في الآخرة استأثر الله تعالى بعلمه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما كان يصلي فقطع خطوة إلى الأمام ثم رجع، ثم قطع خطوة إلى الوراء ثم رجع إلى الخلف، فسئل عن ذلك فقال: أما الخطوة الأولى إلى الأمام فقد ترعرعت إلي الجنة في بداية المسجد، فهممت أن آخذ لكم خبز حلى ولو أخذته لأتيتم منه إلى يوم القيامة. فهذا العذر نحن نعرفه، والقرص نحن نعرفه، وله مدام معين مهما حكم في مجازات أو في كذا إذا أخذ منه نقص، ولكن هذا مهما يؤخذ منه يفتقد مكان فلا ينقص منه الخير. إذا عنب ذات العنب ولا يعرف حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. إذا تم تفسير القرآن على هذه الأحكام الأربعة ومنها ما تعرفه العرب بلغتها كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: الله ما كنت أعرف ما هو الخبز حتى جاء أعرابي سئل عن نفقه فقال: تركتها ترعى الأبدا. فعرفت قوله تعالى: وفاكهة وأبدا، أن الفاكهة لنا والأبدا إليه، عرفت بالتوافق. وهكذا فابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو هو بمكانته في اللغة يفسر دلوك الشمس لميلانه، وهو ابن عمر أيضا فهو هو من ناحية الشرع ومن ناحية الفقه يفسر ذلك اليوم. لما يلامها عن الكتاب في السماء ومن هنا أخذ مالك رحمه الله أي مبادرة لطلاق الضر في أول وقتها مع مراعاة الإبراء ما عدا له السمعة، السمعة ليس فيها إبراء. نعم.